التتمة الأولى إتمام الحركات. قال العلامة المقرئ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن بدر الدين بن إبراهيم الطيبي الشافعي الدمشقي المتوفى 79 من الهجرة رحمه الله تعالى في أرجوزته التي سماها المفيد في أحكام التجويد: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح افهم. إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الآلف والياء في مخرجها الذي عرف. فإن ترى القارئ لن تنطبقا شفاهه بالضم كن محققا، بأنه منتقص ما ضما والواجب النطق به متما. كذا كذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما، فهمه تصب.